رحيما أهل الوفاء في من وفاء إن رمت تحيا فاقصد حيما شكرا جزيلا لكم أستاذ عدنان الحلاق، هو الصوت القوي، هو التمكن والتألق في الإنشاد، هو الفنان المتألق عدنان الحلاق. شكرا جزيلا لكم. أنا ما أقول لكم في الكواليس بأن الجمهور الجزائري يحبكم ويعشق ما تؤدونه من فن الراقي. الشرف أني أعود بيناتكم يعني، وأنتم أهلي وحبايبي، والله مسرور جدا بوجودكم، وشكرا لكم.